بشيرا يا نذيرا صنع ربي ناظريك يا بشيرا يا نذيرا صنع ربي ناظريك سيدي طوبى لعابد خص بالقرب لديك إن ذاتي وذواتي يا حبيبي في يديك إن ذاتي وذواتي يا حبيبي في يديك كل حسن في البرايا فهو منسوب إليك ما بين خوف ورجاء شكيا حالي إليك بين خوف ورجاء شكيا حالي إليك فتدعي